يقول يا أستاذ على المعاش، وهو مودي في التربية والتعليم، وكتب العمارة لنجله مدرس العربي. لا لازم العربي الشمال، طب خلاص نجله خلاص. وحرم زوجتي من المراث، طبعا زوجته دي تبقى أخت الولد وبنت الراجل الشرعي. وعندما نسأله يقول هذا مالي وأنا حر فيه. وحينما نسأل نجله المدرس يقول أنا عارف إني داخل النار داخل. لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن زوجتي تطالبني، لا ما في ناس يعني سفلة مستهينين كده، والله كلموا لك عم احنا داخلين جهنم، اكنه بيتكلم اللي داخل في الشيراتون، يعني حاجه ناس ما تفهمش ايه ده، ايه ايه ايه اللامبالاه والبرود والجمود ده، قلوب ميته، دي قلوب ميته، قلوب ميته. ناس تقرا القران تسمع لفظ النار يغشى عليها، واحد يقول لك انا داخل داخل، حاجه في منتهى الغرابه، قلوب ميته. دول برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والله دول خلاص القلب اسود، مات مات خلاص انتهى. بيقول والان زوجتي تطالبني بالذهاب لزيارة والدها لانه مريض وملازم الفراش، وانا ارفض، فما رأيك في ذلك يا اخي؟ انا قلت وساظل اكرر ان الغلط ما يتعالجش بالغلط، اوعى الغلط ما يتعالجش بالغلط. مفيش شك الاب ظالم في هذا، مواش حر زي ما هو بيقول، لا هو هيسأل عن عدله بين ابنائه بين يدي الله. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذا المال، طبعا لو هتدي في حياتك لابد ان تعدل، ولو بعد مماتك تترك الامر كما اراده الله سبحانه وتعالى، اللي اعطى لكل ذي حق حقه. فحر بيه، الكلام ده تقوله لما تبقى انت خالق نفسك وليك كل واحدة تقول انا حر، لا، طول ما انت عبد لله فما انتش حر، حريتك منوطة بشرع الله، لازم تفهم ده، لازم تفهم ده. وطبعا هذا المدرس يكفيه ما قلت ان ده انسان قلبه ميت مستهتر، اللي عمال يقول داخل النار داخل، ده انسان اعمال ماله وخلاص وما الى هذا. مفيش شك ان الاب والاخ غلطانين، لكن لا تعالج الخطأ بخطأ، هي مطالبة حتى وإن جار عليها أبوها أن تصل، هي مطالبة بهذا، هي لها حق في مال الأب وحرمها حقها، هذه واحد، وهو له حق عليها أن تصله، فلا يعني أنه إذا حرمها حقها أن تحرمه حقها. محدش يقول كده أبدا، محدش يقول كده أبدا يا أخي، والإسلام في هذا واضح، ده في عموم الاقارب، ما ببالك في الام والاب، ده في عموم الاقارب. ان الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم بين انه لما جاءه رجل وقال لي اقارب احسن منهم ويسيئون اليه واحلم عليهم ويجهلون عليه، قال كل خير وصل لهم مني وكل شر وصل منهم وانا اصلهم. قال النبي ادم على هذا، ادم على هذا، فانما تشفهم المل. بتروح تقدم تاخد اجرك وهم عمالين ياخدوا اوزار، وانت بتاخد من حسناتهم يا سبحان الله، وبتديهم سيئاتك، دي معنى تشفهم المل، انك بتاكلهم سيئاتك. طب يا ريت انا ليه اقارب مغفلين كده؟ قال لا، يعملوا معاك يا الله، احشيهم سيئات واخرج بحسناتهم. هو في اذكى من كده يا راجل؟ احنا بنفهم الامور غلط. فهذا الاب له حق الصله مهما اساء، مهما اساء. يا اخي وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، شوف الاسلام وصاحبهما في الدنيا معروف، مهما اساء الى البنت هي تصرفها تصرف سليم 100%، انها تريد ان تصل اباها حتى وان كان جائرا عليها، ينبغي ان تعينها على هذا ان شاء الله تعالى، والا تقطع ارحامها، اجعلها تأخذ من حسناتي وليذهب إلى ربه بأوزاره.